إلى ما يزيل عنها هذه الغشاوة وهذا الصدأ، ويكون ذلك بمواعظ الكتاب والسنة، وهي أعظم المواعظ. وقد سمعنا في قراءة إمامنا حفظه الله: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. فنتكلم بإذن الله تعالى في هذه الدقائق وهذه اللحظات عن موعظة عظيمة وعن ذكرى كبيرة، لعل النائم أن يفيق والغافل أن ينتبه، وكذلك الساهي أن يستيقظ ويجد ويجتهد الجميع في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذه الموعظة إخواني في الله هي موت نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنها لموعظة عظيمة. ففراق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بالأمر الهين، خاصة من عايشه وجالسه وسمع منه ورأى من أخلاقه ورأى من معاملاته ورأى من رحمته ورأى من كرمه. فلما كان موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مصابا جللا على هذه الأمة عامة وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصة، كانت هناك إشارات تدل على قرب موته ودنو أجله حتى يخفف عنهم ذلك المصاب. من تلك العلامات إخواني في الله ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث العرباض رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. الحديث. الشاهد منه قول العرباض رضي الله تعالى عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. من بلاغتها تأثرهم بها تأثرا واضحا، وجلت قلوبهم وذرفت عيونهم، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. كأن هذه الموعظة هي آخر مواعظك التي تعظنا بها ثم تودعنا، أي تفارقنا بعدها. كأن هذه الموعظة هي آخر مواعظك في حياتك يا رسول الله التي تعظنا بها. فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فجعل يوصيهم بوصايا عظيمة ويخبرهم بأمور كبيرة، وأن النجاة منها هي التمسك بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كأنها موعظة مودع فأوصنا. من هذه العلامات عندما أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا إلى اليمن داعيا وقاضيا ومعلما وحاكما. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف بك يا معاذ إذا رجعت المدينة بعد موتي فمررت على قبري؟ فجعل معاذ يبكي لأنه علم أن تلك اللحظات هي آخر لحظات ينظر فيها إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تلك الكلمات هي آخر كلمات يسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يشير لمعاذ بقرب موته: كيف بك إذا مررت، كيف بك إذا رجعت إلى المدينة بعد موتي فمررت على قبري؟ فجعل معاذ رضي الله تعالى عنه يبكي، والنبي صلى الله عليه وسلم يهدئ من روعه ويوصيه وينصحه. من هذه العلامات نزول قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح. في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان عمر يدنيني أو يدخلني مع أشياخ بدر، فوقع ذلك في نفوسهم حتى قال بعضهم: لنا غلمان مثله فلما يدخله علينا؟ فلما بلغ الخبر عمر رضي الله تعالى عنه دعاهم ودعا ابن عباس. قال عمر: فعلمت أنه يدعوني ليبين لهم فضلي. قال: فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ قال بعضهم: هذه بشارات بالفتح وبدخول الناس في دين الله أفواجا. وقال آخرون: إذا فتحت عليه مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا أن يكثر من التسبيح والاستغفار. وسكت الباقون. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أهكذا تقول يا ابن عباس؟ قال: لا، إنما هو أجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعلمه الله إياه أجله. إذا فتحت عليك مكة ونصرك الله ودخل الناس في دين الله أفواجا وأكمل الله بك الدين، فاعلم أن أجلك قد اقترب، إنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلمه الله إياه. قال عمر: لا أعلم عنها إلا ما قلت يا ابن عباس. من هذه العلامات عندما حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة الوداع، جعل يقول للناس: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، يشير عليه الصلاة والسلام بقرب موته ودنو أجله. من هذه العلامات أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسأله، فوعدها أن تأتي من عام قابل، فقالت: يا رسول الله إن لم أجدك، تشير إلى موته عليه الصلاة والسلام، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال لها: فأتي أبا بكر. وأول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المرض، صداع في رأسه عليه الصلاة والسلام، فكان يجد من ذلك الصداع ويربط العصابة على رأسه مما يجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ألم ذلك الصداع. ودخل يوما على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تشتكي من رأسها وتقول ورأساه، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل أنا يا عائشة ورأساه، بل أنا يا عائشة ورأساه. ومن ذلك المرض الذي حل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحمى في جسده، فكان عليه الصلاة والسلام يشتكي من الحمى. جاء في البخاري ومسلم أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عاده فوجده يشتكي أي من هذه الحمى، فوضع ابن مسعود يده على تلك العصابة فوجد أثر الحمى عليها، حمى عظيمة، فقال: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا، تتألم من هذه الحمى. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، كما يوعك رجلان منكم. انظر يا رعاك الله إلى شدة الابتلاء الذي يبتلى به أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، فهم أشد الناس بلاء رفعة في درجاتهم وتكثيرا لحسناتهم. أوعك كما يوعك رجلان، أي أجد من ألم هذه الحمى كما يجده رجلان منكم. قال: يا رسول الله، ذلك أن لك أجرين. قال: نعم، ما من مسلم يصيبه أذى من مرض أو غيره إلا كفر الله به من خطاياه. وعاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أزواجه كالمودع لهم بيتا بيتا. فلما وصل إلى بيت ميمونة ما استطاع عليه الصلاة والسلام أن ينهض وأن يخرج كعادته عليه الصلاة والسلام، وإنما خرج متكئا على علي ورجل آخر رضوان الله عليهم ورجلاه تخطان في الأرض. واستأذن أزواجه أن يمرض في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فأذن له، وما من يوم يمضي ويقترب فيه أجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وتشتد عليه تلك الآلام وتقوى عليه تلك الأوجاع. قال لأم المؤمنين عائشة: ضعي لي ماء في المخضب وصبي علي الماء. ففعلت رضي الله تعالى عنها، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقد عصب رأسه بعصابة مما يجده من ألم ذلك الصداع، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم جعل عليه الصلاة والسلام يدعو لشهداء أحد بيانا لمعروفهم ومعرفة لقدرهم ومنزلتهم، جزاء بما قدموه من نصرة دين الله، بذلوا أنفسهم ومهجهم لله سبحانه وتعالى، فجعل يدعو لهم دعاء طويلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبري عيدا، ألا لا تتخذوا قبري وثنا. يحذرهم مما صنعوا. سبحان الله، ما أعظم التوحيد! النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه من الدنيا، مع وجود الأوجاع ومع وجود الآلام، مع وجود الحمى ومع وجود الصداع، وهو يذكر أمته بتوحيد الله، يحذرهم من الشرك وأنه سبب اللعنة والطرد من رحمة الله. قاتل الله اليهود والنصارى، ألا لعنة الله على اليهود والنصارى، ماذا فعلوا؟ اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، غلوا فيهم حتى صرفوا لهم من العبادة ما يصرف لله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أهمية التوحيد في آخر لحظاته وأيامه من الدنيا، وهو يأمر أمته بالتوحيد ويحذرهم من الشرك. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: استوصوا بالأنصار خيرا، استوصوا بالأنصار خيرا، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف الناس بقدر الأنصار، أن يعرفهم قدرهم، قدر الأنصار، وأن يبين للناس منزلتهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في شعاب مكة ويتحرى الأسواق ومجامع الناس، وهو يقول: من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. فنصره الله بالأنصار، آووه ونصروه، ودفعوا عنه ما يدفعون به عن أنفسهم، بايعوه وهو في مكة على أن يبلغ رسالة ربه، وأن يدفعوا عنه ما يدفعون به عن أنفسهم ولهم الجنة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس في آخر حياته وفي آخر أيامه من الدنيا فضل الأنصار وقدرهم ومنزلتهم. وهذا من باب: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن رجلا خيره الله في زهرة الحياة الدنيا وفيما عند الله، فاختار لقاء الله، فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه. تعجب الناس لما يبكي هذا الشيخ. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر رجلا من الناس فلماذا يبكي أبو بكر؟ فلما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علموا أن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أبا بكر هو أعلمهم، فجعل أبو بكر يبكي، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا بكر لا تبكي، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنها أخوة الإسلام ومودته، ألا لا يبقين باب إلى المسجد إلا سد وأغلق إلا باب أبي بكر. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس فضل الصديق وقدر الصديق على هذه الأمة، فجعل يبين فضله ويبين قدره ومنزلته. كيف لا يكون للصديق فضل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما نفعني الله مال، ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال: يا رسول الله، ما أنا ومالي إلا لك. كيف لا يكون لأبي بكر فضل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن من أمن الناس علي بنفسه وماله وأهله أبو بكر، من أمن الناس أي له منه. كيف لا يكون لأبي بكر فضل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا هل تاركوا لي صاحبي، ألا هل تاركوا لي صاحبي. قال أبو الدرداء: فما أودي أبو بكر بعدها أبدا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه من الدنيا أن يبين لهم فضل هذا الرجل، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرف الفضل لأهله، لأهل الفضل، ويعرف المعروف لأهل المعروف، فجعل يبين للناس فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودخل بيته واشتد عليه الوجع وعظم عليه الألم، فلما حضرت صلاة المغرب خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصلى بالناس وقرأ بهم بسورة المرسلات، وكانت تلك القراءة هي آخر قراءة يسمعها الصحابة من فم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت تلك الصلاة هي آخر صلاة جهرية يصلي الصحابة فيها خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلاته ودخل بيته اشتد الوجع وعظمت تلك الحمى وقوي ذلك الصداع، فقال لعائشة: يا عائشة، ضعي لي ماء في المخضب وصبوا علي الماء لعلي أن أجد من نفسي خفة فأخرج إلى الناس فأصلي بهم. فجعلوا يصبون عليه الماء، قال: حسبكم حسبكم، وأراد أن يخرج، فما هي إلا خطوات، فأغمي عليه عليه الصلاة والسلام. وكان ذلك المرض من أشد ما وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم من المرض، كما أخبرت بذلك أم المؤمنين عائشة كما في الصحيحين. فلما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، هل صلى الناس؟ قالت: لا، إنهم ينتظرون خروجك فتصلي بهم. قال: ضعوا لي ماء في المخضب وصبوا علي الماء. فجعلوا يصبون عليه الماء. قال: حسبكم حسبكم. فأراد أن يخرج، فما هي إلا خطوات، فأغمي عليه مرة ثانية. فلما أفاق قال: يا عائشة، هل صلى الناس؟ سبحان الله، كيف تعلق قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة وهو على تلك الحال، وهو على تلك الأوجاع، وهو على تلك الأمراض، مرة بعد مرة يغمى عليه وهو يقول: صبوا علي الماء لعلي أن أجد من نفسي خفة فأخرج فأصلي بالناس. وكم من إنسان، إخواني في الله، من الله عليه بالقوة ومن الله عليه بالعافية ومن الله عليه بالصحة وهو يتهاون في هذه الصلاة، بل ربما وصل الأمر ببعض الناس أنهم لا يصلون. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت راحته وقرة عينه في هذه الصلاة: يا بلال، أرحنا بالصلاة، راحته عليه الصلاة والسلام فيها. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال: صبوا علي الماء. فجعلوا يصبون عليه الماء، فقال: حسبكم حسبكم. وأراد أن يخرج فأغمي عليه مرة ثالثة. فلما أفاق قال: هل صلى الناس؟ قالت: لا يا رسول الله، إنهم ينتظرون خروجك. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإني لا أستطيع الخروج. مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإني لا أستطيع الخروج. اشتد الوجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار الناس يعودونه. عاده أسامة، فلما دخل عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، ولربما اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكاد لا يستطيع الكلام. قال أسامة: فلما دخلت علي جعل يشير بأصبعه إلي ثم يرفعها إلى السماء. قال: فعلمت أنه يدعو لي، ففرحت بذلك. وجاءت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعوده، فلما رأت ما بأبيها من وجع، ولما رأت ما بأبيها من ألم، جعلت تقول رضي الله تعالى عنها: واكرب أبتاه، ما هذا الكرب الذي حل بك يا أبي؟ وما هذا المرض الذي نزل بك يا أبي؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، هذه آخر أوجاع الدنيا، هذه آخر آلام الدنيا، لأنه سينتقل إلى جنة وجنان وإلى رب غير غضبان، سينتقل إلى جنات عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ليس على أبيك كرب بعد اليوم، وأسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكلمات، فجعلت فاطمة تبكي، ثم أسرها النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات فجعلت فاطمة تضحك. فعندما سئلت عن ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أخبرني أن ذلك المرض الذي حل به هو المرض الذي يموت فيه، فجعلت أبكي على فراقه، هو ذلك المرض الذي يموت فيه فجعلت أبكي على فراقه. وأخبرني أنني أول الناس لحاقا به، وأنني سيدة نساء أهل الجنة، ففرحت بذلك. وكلما اقترب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتدت عليه تلك الأوجاع وتلك الآلام، وربما صمت لا يستطيع الكلام. قالت أم المؤمنين عائشة: فأخذت رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته على فخذي، فدخل عبد الرحمن ابن أبي بكر وفي يده سواك الرطب، فأبد النبي صلى الله عليه وسلم إليه بصره، وكان يحب السواك، يحبه عليه الصلاة والسلام، ويحث أمته عليه. فالسواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، ولولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك في أوقات عديدة. فجعل ينظر إلى ذلك السواك الذي يحبه، فقالت أم المؤمنين عائشة: آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. قالت: فأخذته وقضمته وطيبته ودفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به استنانا عظيما لم أره استن قبله مثله، استاك بذلك السواك سواكا استياكا عظيما. وبينما هو على تلك الحال، وكلما اشتد عليه الوجع، كان بجانبه ركوة فيها ماء، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها، يدخل يده في ذلك الماء ويمسح على وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الذي نقوله نحن يا عباد الله إذا حل بنا هادم اللذات ومفرق الجماعات ونزلت بنا السكرات، إذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هذه الكلمات: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. قالت أم المؤمنين عائشة: فسمعته يتمتم بكلمات، فاقتربت منه فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين: وحسن أولئك رفيقا. قالت أم المؤمنين عائشة: فعلمت أنه لا يختارنا، إنما يختار لقاء الله، يختار أولئك الصحب من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إصبعه إلى السماء ويقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. وخرجت روحه عليه الصلاة والسلام. مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حسن خاتمة. مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أكمل الله به الدين. مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد هدى الله به أناسا وأمما، فتح الله به أعينا عمياء، وفتح الله به آذانا صماء، وفتح الله به قلوبا غلفاء. إنها لعبرة وموعظة أن يتذكر الواحد منا هذا الموقف الصعيب، فلا ندري والله بما يختم لنا، أيختم لنا على خير كما ختم للنبي صلى الله عليه وسلم على خير، أم يختم لنا بغير ذلك؟ فالسعيد من اعتبر واستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، ويكون الاستعداد للقاء الله بالعمل الصالح وبهجر الذنوب والمعاصي، فمن فعل ذلك وفقه الله للخاتمة الحسنة. لما وصل الخبر إلى الناس بموت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعضهم ربما صرخ، وبعضهم ربما بكى، وبعضهم ربما لم يصدق ذلك. فلما بلغ الخبر أبا بكر وكان في بيته بالسلع خارج المدينة، جاء أبو بكر ودخل المسجد فرأى الناس على تلك الحال، هذا يبكي وهذا يصرخ، وقد شهر عمر سيفه ويقول: من قال إن محمدا قد مات لا أضربنه بسيفي هذا. فدخل أبو بكر حجرة عائشة ليتثبت من الخبر، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سجي بثوب، فجاء فكشف عن وجهه فكأنه قطعة قمر، فجعل يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي ويقول: فديناك بآبائنا يا رسول الله، فديناك بأمهاتنا، طبت حيا وميتا، أما الموتة الأولى فقد ذقتها، ولن يذيقك الله موتتين أبدا. ثم رد ذلك الغطاء وخرج إلى الناس وأراد أن يصمت عمر، ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وجعل يقول: من كان إنا لله وإنا إليه راجعون، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: فكأني لم أسمع تلك الآية إلا الساعة، فوالله ما احتملتني قدماي فجثوت على ركبتي. وأما فاطمة فجعلت تعزي نفسها وتقول: واكرب أبتاه، أجاب ربا دعاه، إلى جبريل ننعاه، جنة الفردوس مأواه. فغسل النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه، فجاء الناس يصلون عليه أفرادا، وصلى عليه الناس، فلما قام الناس بدفنه قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب، كيف تطيب أنفسكم أن تدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولسان حالهم ومقالهم والله ما طابت أنفسنا، ولكنه قضاء الله وقدره، ولكنها حكمته البالغة سبحانه وتعالى. قال أنس: فما أن نفضنا التراب عن ثيابنا حتى تغيرت علينا أنفسنا. ما هي تلك البلاد التي نعرفها؟ وما هي تلك المساكن التي نمر بها؟ قال أنس رضي الله تعالى عنه: عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أضاء منها كل شيء، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. إخواني في الله، إن موت النبي صلى الله عليه وسلم ليس بقصة يتسلى بها في المجالس، وإنما هي عبرة وموعظة لكي نستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. فالموت آت لا محالة، فهو باب لا بد من دخوله، وكأس لا بد من شربه، والسعيد من استعد للقاء الله. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وإحسانه أن يختم لنا بالحسنى، وأن يوفقنا إلى كل خير، وأن يجنبنا كل شر وضير. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.